قصة لوط عليه السلام من الآية 160 إلى الآية 175 في سورة الشعراء، في التفسير موضوعي ميسر. بنفس الخطوات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يبدأ الرسول بالدعوة وينكر الأفعال الباطلة الموجودة في قومه. قوم يتلقوا الرسالة بالعناد والتكذيب، يهلك الله عز وجل الظالمين وينجي المؤمنين. ثلاث مراحل. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. كذبت قوم لوط المرسلين لتكذيبهم نبيهم لوط عليه السلام، وتكذيب رسول تكذيب لسائر الرسل. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، أخوهم من نفس القبيلة، والله يرسل لكل قوم ما أحدا منهم ليفهموا عنه ليعرف مشاكلهم. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون الله بترك الشرك به خوفا منه إني لكم رسول أرسلني الله إليكم أمين فيما أبلغه عنه لا أزيد عليه ولا أنقص فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما آمركم به وفيما أنهاكم عنه مما هو من أمر ربي وما أسألكم عليه من أجر وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على رب العالمين ما أجري إلا على رب العالمين لا على غيره. ثم ذكر فاحشتهم وقال أتأتون الذكران من العالمين، أتأتون الذكران يعني الذكورة من الناس وتذرون إتيان ما خلق لكم ربكم من أزواجكم لأجل استمتاعكم، تذرون الإناث بل أنتم قوم عادون متجاوزون الحلال إلى الحرام بهذا الشذوذ المنكر. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. العناد، قالوا لئن لم تنتهي لئن لم تكف يا لوط عن نهينا عن هذا الفعل وإنكاره علينا لتكونن من المخرجين من بلدتنا أخرجوا آل لوط من قريتكم. قال لوط إني لعملكم من القالين، القلة يعني البغض والكر، من القالين من المبغضين من الكارهين لهذا الفعل رب نجني وأهلي مما يعملون، يعني من عملهم ومما يترتب على عملهم مما سيصيب هؤلاء من العذاب بسبب ما يفعلونه من المنكر والله يستجيب وينجي المؤمنين ويهلك الكافرين. فأجاب الله دعاءه فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا وهي امرأته في الغابرين في الباقين الذاهبين الهالكين. ثم بعدما خرج لوط عليه السلام وأهله من قرية سدوم قريتهم دمرنا الآخرين، أهلكناهم ودمرناهم وأمطرنا عليهم مطرا حجارة من جملة الإهلاك فساء مطر المنذرين فقبح مطر هؤلاء إن في ذلك المذكور من العذاب النازل على قوم لوط بسبب فعل الفاحشة لآية لعبرة للمعتبرين، ولكن وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده.